بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب ما يقول إذا دخل المسجد. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل المسجد. المسجد لدخوله وأيضا عند الجلوس فيه آداب عظيمة جاءت بها الشريعة، لا بد لكل داخل للمسجد أن يتحلى بها وأن يعتني بها، فإنها من تمام عبادته وكمال تقربه لربه سبحانه وتعالى. ومن ذلكم التسمية والذكر والدعاء بهذا الدعاء عند دخول المسجد. قال: ما يقول إذا دخل المسجد. عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قوله إذا دخل أحدكم المسجد، هذا يستفاد منه أن هذه الكلمات تقال حال الدخول عند باب المسجد. وقوله عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لعل الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن الداخل للمسجد داخل للعبادة والطاعة والصلاة والذكر، وهذه الأمور تفعل طلبا لرحمة الله، فناسب عند الدخول أن يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة. وهذا السؤال أيضا يتضمن أن يهيئ له من العبادة والطاعة وحسن الخشوع والتذلل في عبادته ما ينال به رحمة الله سبحانه وتعالى. ويدخل أيضا في سؤال الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة أن يفتح له أبواب البر التي تنال بها الرحمة، بأن يشرح صدره للصلاة بخشوع وطمأنينة، وأن يشرح صدره للجلوس في حلق العلم والاستفادة مما فيها من الفقه في دين الله، وأن يشرح صدره للجلوس لقراءة القرآن وتدبر معانيه، والجلوس لذكر الله عز وجل دون سآمة أو ملل. كل هذه المعاني تدخل تحت هذه الدعوة وتشملها وتتناولها، فهي أبواب وليست بابا واحدا. قال: أبواب رحمتك. ونيل هذه الأبواب يحتاج أيضا إلى أشياء مساندة، من المشي إلى المسجد بطمأنينة، وألا يشبك بين أصابعه، ونحو ذلك من الآداب العظيمة التي تهيئ العبد قبل دخوله المسجد أن يدخله متهيئا لنيل هذه الأبواب العظيمة للرحمة. ثم عليه أيضا أن يبذل السبب إذا دخل من باب المسجد وقال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أن يبذل السبب بمجاهدة نفسه في المسجد على فعل الطاعات وأنواع القرب التي ينال بها رحمة الله. وأما عند الخروج فالمشروع أن يقول كما في الحديث اللهم إني أسألك من فضلك، لأن المسلم إذا خرج من المسجد يخرج لحاجاته ومصالحه من أمور الدنيا، فناسب أن يسأل الله سبحانه وتعالى أبواب الفضل. ولهذا في سورة الجمعة في آخرها قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله. فعند الخروج من المسجد ناسب أن يدعو بهذه الدعوة اللهم افتح لي أبواب فضلك، وهي أيضا أبواب أو اللهم أني أسألك من فضلك، فيسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. ثمة أيضا أذكار عند الدخول والخروج جاءت بها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد، رواه ابن السني في عمل يوم الليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي. الحديث الأول الصلاة على النبي، وهذا فيه السلام، فليسلم على النبي وليقل اللهم اعصمني من الشيطان. إذا دخل المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان، رواه النسائي وابن ماجه والحاكم. وفي رواية باعدني من الشيطان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، رواه أبو داود. ومجموع هذه الأحاديث التي وردت فيما يقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه، مجموعها يستفاد منه أن المسلم يستحب له عند دخول المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. فهذه أكمل الصيغ، وهي مستفادة من مجموع الأدلة الواردة في هذا الباب. مرة ثانية عند الدخول يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. قال رحمه الله باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، أي فليصلي ركعتين، وتعرف هاتان الركعتان بتحية المسجد. فمن آداب دخول المسجد ألا يجلس الداخل حتى يصلي ركعتين. إن وافق الفريضة دخل فيها، وإن وافق أيضا أداءه للسنة القبلية أيضا كفته، وإن لم يوافق لا هذا ولا هذا لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية لتحية المسجد. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، يعني في وسطهم والناس من حوله عليه الصلاة والسلام جالس وهم جلوس من حوله، فلما رآهم أبو قتادة جلوسا والنبي عليه الصلاة والسلام جالسون مع النبي عليه الصلاة والسلام أتى وجلس مباشرة، كأنه رغب أن يكسب الجلوس معهم من أول جلوسهم فلا يفوت الشيء من الجلوس. فجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، يعني حرصت على أن أكسب الجلوس معكم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين. فهذه من الآداب المتعلقة ببيوت الله عز وجل، أن الداخل ليس له أن يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. قال رحمه الله: باب النهي أن يخرج من المسجد بعد الأذان. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: باب النهي أن يخرج من المسجد بعد الأذان. إذا أذن، هذه دعوة لعباد الله أن يقبلوا على المساجد وأن يتركوا مصالحهم وأعمالهم وأن يقبلوا على المساجد. ولهذا الذي يحصل من الناس عند سماع الأذان هو التوجه للمساجد دخولا إليها. فكيف يكون حال العبد وقت الأذان هو الخروج من المسجد؟ هذا الأذان الذي أعلن هو دعوة لدخول المساجد استعدادا للصلاة، فكيف يليق بالمرء أن تكون حاله عند الأذان هو الخروج من المسجد؟ الناس سمعوا النداء وأقبلوا داخلين، وهو سمع النداء وخرج، وهذا فيه نهي. وصفه أبو هريرة بأنه معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا يستفاد من أنه ليس المرء أن يخرج إذا أذن، إذا أذن يبقى، لأن الأصل في هذا النداء دعوة لدخول المساجد لا للخروج منها، فلا يليق بالمسلم أن يسمع الأذان ثم يخرج، لأن هذا الأذان دعوة للدخول وليس للخروج من بيوت الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره العلماء في هذا المقام أن في هذا الخروج تشبه بالشيطان، لأن مر معنا حديث أبي هريرة سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. فهذا الذي إذا أذن يدبر يخرج في عمله تشبه بالشيطان، وإن لم يقصد هو التشبه، لكن هذا العمل فيه تشبه بالشيطان. الشيطان إذا سمع النداء أدبر ومشى. فالحاصل أن المسلم لا يليق به ذلك إذا سمع أن النداء أن يقوم ويخرج من المسجد، إلا إذا كان مضطرا فلا حرج، إذا كان خرج ليتوضأ مثلا، أو مثلا خرج من المسجد لأنه إمام مسجد آخر كان في هذا المسجد الذي هو فيه يحضر علما حلقة علم، ثم أذن فخرج حتى يصلي بجماعته في مسجده أو نحو ذلك. فإذا كان له عذر فلا حرج، وأما من غير عذر فالأمر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب كفارة البزاق في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. قال: باب كفارة البزاق في المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. هذا فيه أن البزاق في المسجد منهي عنه ولا يجوز، لا على أرضه ولا على جدرانه ولا على فروشه. لا يجوز للمرء أن يكون من هذا البزاق في المسجد، وهذه خطيئة يجب على المرء أن يحترز فلا يكون منه ذلك، وإنما يبزق في شيء معه، ولا يبزق على أرض المسجد ولا على جداره حتى لا يقدره ولا يؤذي الناس به. البزاق ليس نجسا، يعني ليس الأمر من أجل النجاسة كما هو الشان في البول أو نحوه، لكن هو طاهر البزاق، لكنه يقدر المسجد ويلوثه ويؤذي المصلين ويتأذون بذلك، فهذا أمر لا يجوز ولا يحل. قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. دفنها في ذاك الوقت كانت أرض المسجد تراب فيمكن الدفن، ويكون الحكم فيما لو قدر أن إنسانا حصل من ذلك كفارتها أن ينظفها، أن يزيلها، لا يبقي لها أثرا. فابتداء لا يجوز، ابتداء لا يجوز للمرء أن يكون منه شيء من ذلك في المسجد، لكن لو قدر أن إنسانا حصل منه ذلك فكفارة هذه الخطيئة إزالتها وتغييرها وتنظيف المكان بحيث لا يبقى له أثر. قال رحمه الله: باب كراهية أكل الثوم وإتيان المساجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. قال: باب كراهية أكل الثوم وإتيان المساجد. أكل الثوم وكذلك البصل والكراث والبقول التي لها رائحة كريهة تبقى في الفم على إثر أكلها، فهذه ينهى الآكل أن يدخل المسجد لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمرء أن لا يجوز للمرء أن يدخل المساجد وقد أكل ثوما أو أكل بصلا أو أكل كراثا أو أكل شيء من البقول التي تبقي في الفم رائحة كريهة مؤذية للمصلين، مؤذية لعباد الله في بيوت الله، ومؤذية للملائكة، فليس له ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. في الحديث الذي بعده قال: ليعتزل مسجدنا. مسجدنا أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث ابن عمر يفيد أن هذا كل المساجد، وجميع المساجد في أي مكان لا يحل للمرء إذا كان أكل شيء من هذه البقول التي لها رائحة كريهة تبقى في الفم لأنها تؤذي المصلين. والنهي عن قربان المساجد لمن أكل ثوما ليس المعنى أن هذا رخصة له أن يترك المساجد، ولكن هذا التنبيه له أن يتقي هذه الأشياء إذا كان الوقت الذي يأكله فيها لا يكفي لذهاب الرائحة عن فمه ثم يدخل المسجد برائحته الكريهة، بل عليه أن يعظم بيوت الله وأن يحذر من دخولها بهذه الرائحة الكريهة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المساجد لئلا يؤذي الناس، فمثله بل هو من باب أولى من يشرب الدخان، لأن الدخان رائحته كريهة ومؤذية للمصلين أذى عظيما. والثوم والبصل نعم له رائحة كريهة لكنه نافع لآكله ومفيد له وفي فوائد وليس فيه مضرة. أما الدخان فهو رائحته كريهة ولا منفعة فيه لشاربه، بل فيه مضرة عظيمة وفيها إضاعة للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال. إضاعة المال في الدخان ظاهرة، أحد المدخنين عمل حساب تقريبي منذ بدأ أن يدخن كم صرف في حياته في الدخان، فأخذ يقدر كم يشرب منه في اليوم وكم قيمة الواحدة وكم إلى آخره، فوجد أن المبلغ الذي صرفه في الدخان في حياته يقرب من 100,000 ريال مفرقة في الأيام ما يشعر بها، لكن لو حسبها حسابا يعني تقريبيا يجد أنه دفع مبالغ كبيرة جدا في هذه الآفة التي لا منفعة فيها. لو قدر رجلين أحدهما يضيع المال في شرب الدخان، يضيع المال في هذه الآفة، والآخر يمسك الريال ويشعل فيه النار ويحرقه. إذا وزنت بين العملين أيهما أسلم؟ الثاني. هذا أحرق المال بدون أن يضر نفسه، وهذا أحرق المال بما ضرت نفسه، كلهم محرق للمال، كل منهما محرق للمال، لكن هذا أحرق المال بمضرة نفسه والإضرار بها، وهذا أحرقه بدون أن يضر بنفسه ودون أن يضر بصحته، وكل منهما خاطئ في عمله. لكن هذا مثال للتوضيح أن التدخين فيه تضييع للمال وإتلاف له مع مضرة النفس والمضار الكثيرة التي تترتب عليه. نعم. قال رحمه الله: باب اعتزال المسجد من أكل البصل أو الكراث أو الثوم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: فقربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال: باب اعتزال المسجد من أكل البصل. هذا مثل ما في الحديث أن الآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. باب اعتزال المسجد من أكل البصل أو الكراث، أو باب اعتزال المسجد من أكل، أي من أجل أكل البصل أو الكراث والثوم. وهذا مثل الذي قبله، فيه النهي عن اتيان المساجد إذا كان المرء أكل بصلا أو كراثا أو ثوما أو نحو ذلك من الخضر التي لها رائحة كريهة مؤذية للناس، لها رائحة كريهة مؤذية للناس، لأن رائحة الثوم مؤذية لمن حول من أكله، فلا يؤذي الناس. وإذا كان في المسجد فهذه أذية أشد، في عبادة ومكان طاعة مكان خشوع، ثم يؤذيهم بتلك الرائحة الكريهة. مما يذكر عن الثوم في فائدته أن من أكله فهو نافع جدا في خفض ارتفاع الضغط عند الإنسان. فمن الطرائف التي أقولها في هذا المقام، أقول أن أكل الثوم يخفض الضغط عند أكله، لكن يرفع الضغط عند الذي بجنبه، يرفع الضغط عند الذي بجنبه، فمؤذي هو، له رائحة كريهة، وإن كان ينتفع هو به، لكن من بجنبه يتأذى به وينزعج من هذه الرائحة. والمسلم لا يليق به أن يؤذي إخوانه بالرائحة الكريهة. ومن السنة أن يدخل المسجد متطيبا برائحة طيبة، برائحة جميلة، يبتعد عن هذا. أيضا يستفاد من مثل هذه الأحاديث تجنب كل ما يترتب عليه رائحة كريهة في الشتاء أحيانا، أو حتى في الصيف من يلبس الشراب مع الجزم، أحيانا بعضها يبقى فيها رائحة مؤذية أكثر من الثوم، أحيانا مؤذية أذى شديد. فالمسلم يجب عليه أن ينتبه من هذا كله. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

للمصلين والأذى للملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأورد هذا الحديث وفيه هذه الخطبة العظيمة التي أشار أو ذكر شيء منها، خطبها عمر رضي الله عنه يوم الجمعة في آخر حياته، في آخر حياته خطب رضي الله عنه هذه الخطبة، فذكر أمورا الشاهد منها للترجمة قوله في آخرها: أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، إماتتهما طبخا تذهب الرائحة وتضعفها جدا إذا كان من ضمن الأكل المطبوخ، أما أكلها نيئا فتبقي رائحة كريهة وشديدة. فهذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من المسجد من أكل ثوما حتى لا يؤذي المصلين بهذه الرائحة. إذن الشاهد من الحديث هو هذا، والحديث فيه فوائد عظيمة. وقد ذكر رضي الله عنه أنه رأى يعني في المنام كان ديكا نقره 3 مرات، وفسر ذلك بحضور الأجل، أن منيته قريبة وأنها دنت، فسر نقر الديك له 3 مرات بذلك، وفعلا مات على إثر ذلك بوقت ليس بالكثير بالطعن، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الفجر، فرأى أنه نقره ديك 3 مرات، وفسر ذلك بأنه حضور الأجل، والذي حصل هو أن أبا لؤلؤة المجوسي طعنه طعنات وبقي بعدها أيام قليلة، وبطنه مشكوك مفتوح من تلك الطعنات، حتى إنه إذا شرب اللبن رضي الله عنه وأرضاه يخرج من بطنه مباشرة من الشق الذي كان في البطن، لأن أمعاءه مقطعة بالطعنات. ثم ذكر رضي الله عنه مسألة الاستخلاف، من يكون خليفة بعده، قال رضي الله وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، ولا الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 6، يختارون أي من بينهم خليفة. قد جاء في بعض الأحاديث في مسلم أنه رضي الله عنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فعلمنا أنه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يستخلف فجعلها شورى بين 6، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء كلهم من 10 الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فجعل الأمر شورى بين هؤلاء. ثم كما هو معلوم حصل الاتفاق من هؤلاء الستة بعد وفاة عمر أن يكون الخليفة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وولي الخلافة وولي أمر المسلمين. يقول رضي الله عنه: وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، أي أن هؤلاء الذين يطعنون كانوا متأخري الإسلام، وهو ممن ضربهم، يعني مع تأخر إسلامهم وقلة فقههم وبصيرتهم يطعنون في هذا الأمر. قال: ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن أي النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه في صدري، فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، آخر آية في سورة النساء، وإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن. والكلالة هو الذي ليس له أصول، ولا الميت الذي ليس له أصول ولا فروع، مثلا يرثه الإخوة وليس له آباء وليس له أبناء، لأن وجود الآباء أو وجود الأبناء يحجبون الإخوة، ويسمى الإخوة كلالة لأنهم ليسوا من أصول الميت ولا من فروعه، فهم كالإكليل الذي يحيط بالإنسان، وهم القرابة الذين هم دون الأصول والفروع. والقرآن جاء في ذكر الكلالة في موضعين، في سورة النساء، الموضع الأول في آية ميراث الزوجين والإخوة لأم ذكر فيها الكلالة، والموضع الثاني في آخر السورة التي فيها الإخوة للشقاء والإخوة لأب. الحاصل الشاهد من الحديث للترجمة قوله رضي الله عنه: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما أو لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لن تبنى لهذا. قال: باب النهي عن أن تنشد الضالة في المسجد. وذلك أن المساجد إنما أقيمت للعبادة والطاعة والذكر والفقه في دين الله، فنشدان الضالة في المسجد خروج بالمساجد عن ما بنيت له، ولهذا جاء النهي. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعليه فإنه لا يحل المرء أن ينشد الضالة في المسجد، لا يقف في المسجد ويشغل الذاكرين والمصلين والداعين والتالين ويقول: فقدت كذا وكذا، من وجده، من رأى منكم مثلا ناقتي فقد فقدتها، من وجد ساعتي، من رأى كذا، يسأل عن حاجاته المفقودة، لا يجوز له، لأن المساجد لم تبنى لذلك. ومن وقف وقال مثل هذا أشغل الناس، عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الشيء الذي بنيت المساجد لأجله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لهذا بنيت بيوت الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقول فإن المساجد لم تبنى لهذا، هذا يعني حكم عام ليس خاصا بنشدان الضالة، كل شيء من الأمور الدنيوية التي لم تبنى المساجد لأجلها لا تفعل في المسجد، وتجنب المساجد هذه الأشياء. وإنما يشتغل المرء في المسجد بما بني المسجد لأجله، وهذا دعوة للداخل للمسجد أن يحصر أهدافه عند دخول المسجد فيما بني المسجد لأجله، الأمور الأخرى يجعلها خارج هذا المسجد، فلا يفعل في المسجد إلا ما بني المسجد لأجله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.